فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني الله رب العالمين. إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدق إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء وَبَقَى اللَّهُ